طيب وصف عيني عليا ميل هغرزها في عمرك فتليل اسياد الشوط اكتب ايد اللي جاي مش حنين هيكون انا ماليش زي تضرب صوت انا اضرب حي شق الورق ونام رز وثبت اشغال في بقك شلق شكمان بس قلبك تلات دقات ورد ومجاملات جناين وصالة العاب وبرضو بتركز مع العبد لله اصلي حرق بطرفي نمل وشك بورسلين تخصص نقش نحت فنك فين تعرفش حتى تبقى ربع سيف اعرف اكون بوش او باتنين الخوف طالع بيرقص من عينيك ندى الطبيعة بلبي عليك تخبطني بداري تقولي زميل ده لبك تقل الكلب بليل اديتني وشك كلي خدت بكام سمير وعلي هنا دي كلام تعوج لي بوزك افرده فلوس كام ادبس بقك لو كمل ازعاج ما احسبكش غير صبي في توب كبير قابل نفوخك افصل اللي فيه بتشاف عشان مش بخاف زيك ماشي زي بيبي ممسوك بالايد مضطر ارد عليك عشان بتزيد مضطر احطك في مكان ليك ضربك وبدون تكييف اسليك من بعضك نسيك سيبك تعوي عادي وابقى شيك جرب ده قبل كده وكان سخيف بالونه ترمز للنفخ كربونه بترمز للشف صوتي شركات تتلف دايش لو غد ومكمل تفقد الاحساس بالوقت اضرب اموت موجعش مفيش تكت ما برجعش رقمك لا ما جمعش غشيم انا ماما كنت من اللي فوق تحضر مازن ما تعرفش تصرفه تتجوز على حد من مكسيكو نحرق ريشك مش هننتفه ما زبطتش معاك استفدت بالضرر الصفقة صفقتي من الاول ده القدر تهب معايا شخصية تدمرها هيسام السيستم يهكر سيرفرك مكسيكا قوم اتنين يوم وخمسة انتوا فرافيت ودار نملة صرف جري فيه هيحطوا انفاك عامل بام لي ما بطل زنك معلم بس عادي روح له حاله بتقول يوم مش هغير البيجامه افضي فش وخزنه من ترسانه مش هيبقى منه بعتلك حاجه لا لسانك بينافي ما تعرفنيش ودنك بتشف وما تلزمنيش راسك وطارت ما تاخذنيش رطل من لحمك ما يكفينيش عجل يركب عجل ويروح اتحط عليك كشاب احمد دبدوب كلبه صوته اتنبح على الاصول ايام مش انا اللي هيبهدلو لبسته في رجلي شطه زي صندل خفاش انا بشوفك في الضلمه عملت فيها سيمبا وبتتغندر جبت لك قلبتك ونمطط فلوسك شنت لك عالنت طبلة دايز على وشك اسمك اتمرمط غبي وبعيدها لك تالت مرة دور على حسابي تهدي والترمى الماسك مش بيبين قد ايه غراضي سيء بص في عيني عليا ميل اغرزها في عمرك فتليل اسياد الشوط تبقى اللي جاي مش حنين هيكون انا